يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فأكرر الترحيب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في أكاديمية زاد العلمية، سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. وكما أسلفنا في الإشارة إلى محتوى هذا المستوى من الدورة الثانية من المستوى الثالث من العقيدة، هذا المستوى يتعلق كما قلنا بالحديث عن بقية أركان الإيمان الستة، لأن المستوى الثاني كان متعلقا بالحديث عن الركن الأول وما يتعلق به من مسائل، مسائل التوحيد وما يتعلق بها. وهنا نستكمل الحديث عن بقية أركان الإيمان الستة. ومن الواضح البين أن أول هذه الأركان هو الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة. ومعلوم أنه في كل يعني مادة علمية وفن من الفنون فإنه يبدأ عادة بالتعريف بذلك المصطلح وبذلك الإطلاق وبتلك الحقيقة حتى تكون الأمور ظاهرة في الحديث فيما بعدها من تفصيلات. المعنى اللغوي للملائكة، الملائكة في اللغة هذا اللفظ له مأخذان. طبعا هو الملائكة هو جمع ملك، والكلام في اشتقاقه، فلها مأخذان. المأخذ الأول من الألوكة وهي الرسالة، والمأخذ الثاني من الملك وهو الأخذ بشدة وقوة، وكلاهما له تعلق بالمعنى الاصطلاحي للملائكة. أما بالنسبة للمأخذ الأول وهو الألوكة وهي الرسالة، فهذه قيل إن أصلها من ملأك، ملأك فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال فقيل ملك، ملأك فصار ملك. وقيل القول الثاني أن أصلها مألك بتقديم الهمز، ملأك ومألك، وأيضا حذفت أيضا فقيل ملك. هذا المعنى اللغوي لاصطلاح الملك، وجمعه كما قلنا ملائكة. أما بالنسبة للشرع ومعناه الشرعي ومعناه الاصطلاحي، فمعلوم أن الملائكة خلق من خلق الله عز وجل، خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور، مربوبون مسخرون عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. جاءت أوصافهم في كتاب الله عز وجل في العديد من الآيات، قد نعرج على شيء منها في حديثنا التالي. ومن حيث المعنى الاصطلاحي واستعمال أهل الاصطلاح للملائكة، يقولون في تعريف الملائكة بأنهم أجسام نورانية، وهذا إشارة إلى أصل خلقتهم لأنهم خلقوا من نور، أجسام نورانية أعطيت قدرة على التشكل والظهور بأشكال مختلفة بإذن الله عز وجل. هؤلاء هم الملائكة، وهذا هو تعريف الملائكة في المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. الذي يهمنا هو الحديث عن أهمية الإيمان بالملائكة. لا شك أن الإيمان بالملائكة هو من الغيب الذي امتدح الله سبحانه وتعالى به المتقين، حينما قال الله عز وجل هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان بالملائكة من جملة هذا الغيب الذي امتدح الله تعالى المؤمنين به. والإيمان بهم بالملائكة هو أصل من أصول الاعتقاد وركن أساس من أركان الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به، وهم كما قلنا من عالم الغيب التي امتدح الله عز وجل المؤمنين بها. جاء الحديث عنها وبسط الحديث عنها في العديد من النصوص الكثيرة في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إما بالحديث عن أوصافهم أو بالحديث عن مهامهم والوظائف التي يقومون بها في شتى والمختلف المجالات. هذه النصوص بيّنت بيانا شافيا كافيا بالحديث عن الملائكة حتى بقي الإيمان بهم أمرا جليا ظاهرا لا خفاء فيه ولا التباس. والإيمان بهم كما هو معروف هو يعني يقوم على الأصلين أساسين، إيمان مجمل وإيمان مفصل، يأتي الحديث عنها إن شاء الله بعد قليل. لكن قبل الحديث عن كيفية الإيمان بالملائكة نشير إلى بعض الأدلة الشرعية التي جاءت آمرة ومؤكدة على الإيمان بالملائكة واعتبارهم من أصول هذا الدين وأصول الاعتقاد وأصول وأركان الإيمان. من هذه النصوص في قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته. فعقب الإيمان بالله عز وجل الإيمان بالملائكة: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وجاء أيضا في قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وسمى الله عز وجل من آمن بهذه الجملة سماهم مؤمنين، كما سمى من أنكر ذلك وجحده سماهم من الكافرين. ولذلك قال الله عز وجل: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وجعل علامة الكفر عداوة الملائكة كما في قول الله عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وقد جاء في الحديث المشهور، الحديث المتفق على صحته، حديث جبريل المشهور في بيان هذا الدين وأصوله، جاء فيه لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه هي الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء، وهو الإيمان بهذه الأصول الستة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبريل عليه السلام. كما قلنا الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة قائم على أصلين: إيمان مجمل وإيمان مفصل. إيمان مجمل وإيمان مفصل. أما الإيمان المجمل فهو الإيمان بأن لله ملائكة، نؤمن بما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم من أسماء بعضهم في كتاب الله عز وجل ومن أوصاف ووظائف بينها الله عز وجل في كتابه العزيز. وأما الإيمان المفصل فهو في تفصيل ما ذكره الله سبحانه وتعالى لنا من هذه الأمور: الأعمال والصفات وأصل الخلقة والمهام التي يقومون بها وأسماء الذين سماهم الله سبحانه وتعالى في كتابه. هذه كلها من الإيمان الذي يجب أن يؤمن به العبد بناء على ما ورد في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي كما قلنا هي من أصول الغيب، ولا سبيل وصول إلى عالم الغيب إلا عن طريق الوحي المعصوم من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث، إلى أن نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.

تتشكل لعابديها بأنهم يزعمون ويدعون أنهم الملائكة فيعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى. هذه هؤلاء يعني من خالف في إثبات وجودهم وجود الملائكة. الأمر الآخر مما يتضمنه الإيمان بالملائكة هو الإيمان بمن علمنا الله سبحانه وتعالى وسماه لنا في كتابه العزيز كجبريل وميكائيل وإسرافيل، هؤلاء الذين سماهم الله عز وجل في كتابه، وكذلك سمى الله عز وجل خازن النار وهو المالك. وأيضا جاء في حديث البراء بن عازب بإسناد حسن بتسمية منكر ونكير لفتاني القبر اللذين يسألان المدفون والميت عن الأسئلة في المعروفة في القبر، جاء تسميتهم في بعض الروايات عند الترمذي وغيره أنهم منكر ونكير. وكذلك من سمي من الملائكة هاروت وماروت كما هو معروف في القصة المعروفة. هؤلاء الذين وردت أسماءهم بنصوص يعني يحتج بها، أما ما عداهم فاستأثر الله سبحانه وتعالى ولم يبين لنا أسماءهم. كون الناس والعامة يسمون ملك الموت بعزرائيل، هذه مما أخذ من الإسرائيليات ولم يرد من طريق صحيح يعتمد عليه، وإنما جاء تسميته أو جاء إطلاق وصفه قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ولم يبين لنا الله عز وجل ما اسم هذا الملك. الأمر الثالث من الأمور المتعلقة بالإيمان أو التي يتضمنها الإيمان بالملائكة هو الإيمان بما علمنا الله سبحانه وتعالى من أصل خلقتهم ومن صفاتهم. فأصل خلقتهم من نور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلقت الشياطين من نار وخلق آدم وابن آدم مما وصف لكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك بالنسبة لصفاتهم فجبريل عليه السلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه رآه على صفته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها وقد سد الأفق وله 600 جناح، مما يدل على عظمة هذا المخلوق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. وقد يتحول إلى الملك بأمر الله عز وجل إلى صور إنسانية في هيئة رجل كما حصل لجبريل حينما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة لا يعرفونه ولا يعرفون هذا الغريب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هذه الأسئلة العظيمة. وكذلك بالنسبة لما جاء جبريل أيضا أرسله الله عز وجل إلى مريم فتمثل لها بشرا سوية في صورة بشر، وكما تمثل أيضا لنبينا صلى الله عليه وسلم في أكثر من صورة كما تقدم. كذلك من الأمور التي يتضمنها الإيمان بالملائكة هو الإيمان بما علمنا من أعمالهم ووظائفهم التي يقومون بها بأمر الله سبحانه وتعالى، وهي أمور كثيرة جدا. بل إن الله سبحانه وتعالى قد أقسم عز وجل وفي في في العديد من السور بأعمال الملائكة وسمى تلك السور بتلك الأعمال، صدر بها الكلام عن صفاتهم وأعمالهم وسمى تلك السور بتلك الأعمال كسورة الصافات والمرسلات والنازعات وغيرها. جاءت أيضا واستفاضت النصوص الشرعية في بيان الوظائف التي يقوم بها هؤلاء الملائكة، هؤلاء الخلق العجيب المسخرة لتدبير لتنفيذ أمر الله عز وجل وتدبيره في العالم كله، في عالم الأرواح وفي عالم المادة والكون وفي عالم الإنسان، حتى لا يمكن القول بأن كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى بأن ما يشاهد من تدبير العالم العلوي والسفلي وما لا يشاهد إنما هو على أيدي الملائكة

ويورثونه الندامة في الدنيا والآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كان الحديث عن شيء من نماذج أعمال الملائكة التي وكل الله عز وجل أعمالها إليهم ويقومون بتدبير بهذه الأعمال بإذن الله عز وجل وحسب أمره وتدبيره سبحانه وتعالى. وهي كثيرة حقيقة الكلام في العديد عن هذه الوظائف وهذه الأعمال التي تقوم بها الملائكة. فهو كما قلنا وكما أسلفنا أن ما يشاهد من تدبير العالم العلوي والسفلي وما لا يشاهد فكله إنما هو على أيدي الملائكة. ذكرنا نماذج فيها من هذا الأمر، منها الملائكة الموكلون بحفظ أعمال العباد وكتابتها، كما قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهؤلاء يسجلون ويكتبون كل ما يقع من العبد، بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم معنى ذلك وفصل ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. قال صلى الله عليه وسلم: ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد الذين كانوا فيكم فيسألهم والله أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فقالوا: أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. فهذه صورة من صور الأعمال التي يقوم بها الملائكة التي تتعلق ببني آدم وحفظ أعمالهم وتسجيلها. كذلك الموكلون بسؤال الميت في قبره، وجاء الحديث عنهم في أحاديث كثيرة، ومنها من أشملها وأطولها حديث البراء بن عازب المشهور في هذا الأمر، وفيه تسمية الملكين بمنكر ونكير. أما بقية الأحاديث التي جاءت في الصحيحين فلم تسمي ملائكة السؤال والفتنة في القبر، إلى غير ذلك من الأعمال الكثيرة التي يصعب استقصاؤها وحصرها. نختم بالحديث عن شيء من ثمرات الإيمان بالملائكة. حينما أوجب الله عز وجل علينا الإيمان بالملائكة فلا بد أن ذلك له الأثر الإيجابي في حياة المسلم واستقامته في هذه الحياة. أولها العلم بتكريم الله عز وجل لبني آدم: ولقد كرمنا بني آدم. فالله عز وجل خلق هؤلاء الخلق تسخيرا منه سبحانه وتعالى لهذا المخلوق الآدمي، بل إن الله عز وجل أمر الملائكة الذين هم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أمرهم الله عز وجل بالسجود لآدم لتكريم هذا المخلوق. وسخر هؤلاء الخلق لخدمة بني آدم، لحفظهم، لتسديدهم، لكتابة ما يقومون به، وأيضا لعقوبة من حاد منهم عن صراط الله المستقيم. فالشاهد أن في من آثار الإيمان ومن ثمرات الإيمان بالملائكة هو العلم بتكريم الله سبحانه وتعالى لبني آدم، وشكر الله سبحانه وتعالى على عنايته بهم، وحيث وكل من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم، بل والدعاء لهم والاستغفار للمؤمنين منهم من صالحهم. فيه أيضا معنى اطمئنان المؤمن حينما يشعر بأن لله من الملائكة بهذه القوة والعظمة والقدرة من هو محيط بالمؤمن وحارس للمؤمن ومعين للمؤمن ومسدد له، لا شك أن هذه من الأمور التي تبعث الطمأنينة في قلب المؤمن ويشعر بأن الله سبحانه وتعالى قد تولاه بعنايته بتسخير هؤلاء الخلق لحفظه وعنايته. ولا شك أن هذا الأمر مما يستوجب على العبد أن يشكر الله عز وجل، يشكر العبد الله عز وجل على هذه العناية وهذا التفضل من الله عز وجل بتسخير هؤلاء الخلق لخدمته. كذلك فيه أيضا العلم بعظمة الله عز وجل، فإذا كانت الملائكة كما وصف الله عز وجل لنا من هذه القوة والعظمة والقدرة وهم خلق من خلق الله عز وجل، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ لا شك أن هذه من الأمور التي تبعث التعظيم لله سبحانه وتعالى في خلقه وسلطانه وقهره سبحانه وتعالى، فهو مدبر الكون العظيم. هذه المخلوقات العظيمة هي من جنود الله سبحانه وتعالى، تسير بأمره ولا تخالف أمره وتنفذ أقدار الله سبحانه وتعالى في خلقه. ولا شك أن هذا من ما يعطي بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وقوة سلطانه وتدبيره سبحانه وتعالى. كما أن من هذه الأمور والأعمال والثمار والآثار التي تترتب على الإيمان بالملائكة هو الصبر على أقدار الله عز وجل والثبات على أمر الله سبحانه وتعالى والاطمئنان لحفظ الله عز وجل، لأن الإنسان قد يمر عليه بعض المصائب وبعض المحن وبعض الفتن، فإذا علم واستشعر أن لله حفظه موكلين بهذا العبد بحفظه وتسديده والدفاع عنه وحمايته، فإن هذا يبعث شعور الطمأنينة والصبر والثبات على ما على أمر الله سبحانه وتعالى وما هو عليه من هذا الأمر. كذلك فيه الاستئناس والاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا الكون، هؤلاء الملائكة الذين خلقهم الله عز وجل وأتاهم من هذه القوة والعظمة، كلهم يقومون بعبادة الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فحري بالمؤمن أن يستشعر عظمة الله عز وجل واستحقاقه العبادة، واستشعار أن الله غني عن خلقه سبحانه وتعالى وعن عبادتهم وليس في حاجة إليهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالكون هؤلاء الملائكة وهذا الكون كله يسبح ويعبد الله عز وجل لله عز وجل، فحري بالمؤمن أن يزداد عملا في الطاعات وعملا بالصالحات وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون يعني مع هذا الكون السائر كله في عبادة الله سبحانه وتعالى، لا أن يشذ ويخالف ويعصي الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الأمر. كذلك الإحساس بالمسؤولية والجزاء. إذا كان الإنسان يكتب عليه كل صغيرة وكبيرة يعملها، ثم اقرأ كتابك غدا سيلقى كل ما فعل مسجل ومكتوب ومضبوط وموثق، لا يبقى له عذر، فلا شك أن هذه من أكبر عوامل الحياء من الله عز وجل والخوف من عقاب الله سبحانه وتعالى. إذا كان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فهو مسجل إما في سجل الحسنات أو في سجل السيئات، لا شك أن مثل هذا من أكبر الدواعي الحياء من الله عز وجل والبعد عن معاصي الله عز وجل. وأن يحرص الإنسان ألا يرى في كتابه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد إلا ما يرضي الله، ويبتعد عما يسخط الله سبحانه وتعالى وما يغضبه سبحانه وتعالى، فهو وكل صغير وكبير مستطر تكتبه الملائكة. وإقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك شهيدة، هذه من أكبر الأمور التي تجعل الإنسان يرتدع عن معصية الله عز وجل. بقي أن نختم هذه الجزئية بما أشرنا إليه من ما هي نواقض الإيمان بالملائكة. أول هذه النواقض هو إنكار وجودهم كما هو عند الفلاسفة قديما وحديثا وعند الماديين والعقلانيين في العصر الحديث. الأمر الثاني الزعم بأنهم بنات الله عز وجل، وهذا لا شك من الانحراف وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، من أين لهم هذا الأمر؟ والأمر الثالث هو أنهم لعظمة الملائكة عبدوهم من دون الله عز وجل، فأنكر الله سبحانه وتعالى ذلك عليهم وتبرؤوا هم من عبادة هؤلاء المشركين لهم، وزعموا إنما هم يعبدون الجن، فالجن تتسمى بالملائكة لصرف الناس عن طاعة الله عز وجل وعن توحيده وعبادته. إلى هنا ننتهي هذه المحاضرة، إلى أن نلتقي بكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا على حرصكم واستماعكم ومتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.